قصرا علمتك وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى قصرا علمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل علي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه وجيوش المسلمين 20,000 أو 18,000 على بعض الأقاويل إلى الحيرة، وخرج هؤلاء القادة الأربعة ضرار بن الأزور، ضرار بن الخطاب، ضرار بن مقرن، المثنى بن حارثة لمحاصرة حصون الحيرة. ونزلت هذه الحصون، واستطاع المسلمون دون الدخول في تفاصيل القتال أن ينتصروا انتصارا كاسحا على الحامية وعلى العرب النصارى اللي موجودين في الحيرة. وكانت هناك أو كان هناك في جيش سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حزيم ابن أوس ابن حارثة الطائي. حزيم هذا بمجرد أن نزل المستسلمون من الحصون فرأى امرأة تركب بغلة أو على فرس أبيض أشهب تعتجر بخمار أسود، ووجد هذه المرأة تمسك الفرس بيمينها، فما أن رآها إلا وقال: الشيماء بنت نفيلة الأزدية هي لي ابن الوليد. سيدنا خالد تعجب. أولا الشيماء بنت نفيلة الأزدية كانت من المشهورات من قبيلة الأزد، ومن المشهورات في العرب بالجمال وبالبلاغة الشديدة، وكانت شاعرة وكانت جميلة من جميلات العرب، يضرب بها المثل في الجمال، وكانت مشهورة، لكن قليل جدا اللي كان بيراها، وكانت على النصرانية كانت مسيحية. سيدنا حزيم بن أوس أول ما شافها: دي بتاعك يا خالد، هذه لي يا ابن الوليد. فتعجب خالد، وكانت من عادة الجيش إن هو ال- ال- ال- السبي والغنائم تقسم بعد انتهاء المعركة، والأمير هو الذي يقسم، ما كانش حد بيختار الغنائم نصيبه من السبي أو الغنيمة. وكانت من عادة العرب أو من عادة المسلمين وهم في أشد الحاجة إلى المال وإلى السلاح، لما بيكون في شخصية كبيرة جدا خاصة من النساء، كان خالد بن الوليد وكان المسلمين ما كانوش بيعطوها في السبي في هذا الوقت في حروب العراق، ولكن كانوا بيفتدوها من قبيلتهم أو قبيلتهم بتفتديها بالسلاح والكراع بالدروع والسلاح، لأنهم كانوا في حاجة شديدة إلى السلاح. فقال خالد بن الوليد لحزيم بن أوس: ومن تلك؟ قال: الشيماء بنت نفيلة، أو الشيماء نفيلة الأزدية. فتعجب خالد: أتلك الشيماء نفيلة الأزدية؟ نعم، ومن يدريك ما هي؟ قال هي ببغلتها الشهباء وبخمارها أو بعمامتها السوداء. وكانت من عادتهم ان هم ما كانوش النساء بيعتجروا بالعمائم، لكن كانوا بيلبسوا الخمار، حتى النصارى كان في دينهم هذا الخمار أصل من الأصول عندهم. سيدنا خالد بن الوليد تعجب جدا من سيدنا حزيم، ومن يدريك، عرفت منين؟ يعني أنا شخصيا ما عرفتهاش، ومن يدريك؟ قال هي لي، أخبرني أو أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أعطاني إياها رسول الله. وكيف ذلك يا حزيم؟ فقال الأثر هذا، وهذه القصة يرويها الإمام البخاري في التاريخ الكبير للبخاري وهي صحيحة. فقال حزيم لما جئت إلى رسول الله مهاجرا بعد فتح مكة، نظر النبي وقال رفعت لي الحيرة وأعطيت لي من بعدي وأعطيت لكم من بعدي، وكأني بالشيماء نفيلة الأزدية تخرج من حصنها على بغلة شهباء معتجرة بعمامة سوداء بلجام لجام فرسها أو لجام بغلتها في يمينها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد هجرة حزيم بن أوس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بشاراته وإخباراته يجب أن تكون على يقين كامل. شفنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، عدي بن حاتم على يقين ويقاتل قتال الموت وهو عارف أنه مش هيموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هتدخل الحيرة وهتقسم خزائن أو كنوز كسرى. فسيدنا هؤلاء الصحابة جميعا على يقين بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حزيم قال له القصة دي، فقلت الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وصف هذه المرأة وينظر إلى السماء رفعت لي الحيرة وأعطيت لكم من بعدي وكأني بالشيماء نفيل الأزدية، فقال سيدنا حزيم إن كنت معهم يا رسول الله هي لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك يا حزيم. خلاص انتهى. سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد ما شكش في كلام في في في صدق موعود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول لحزيم هل لك من شهداء؟ في حد يشهد على هذا الكلام يا حزيم؟ ده كلام في منتهى الخطورة. قال نعم، محمد بن مسلمة وعاصم بن عمرو. أيوة في اتنين، محمد بن مسلمة وعاصم بن عمرو، وفي رواية النهاس بن عمرو، والاتنين دول يشهد. فنادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في قلب الجيش، فنادى عليهم النبي اسمعوا، فنادى عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اسمعوا ما يقول حزيم. فسمعوا مقالة حزيم فقالوا أجل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الشيماء نفيل الأزدية إلى حزيم ابن أوس. فقال خالد بن الوليد وهو يبكي سمعا وطاعة لأمر رسول الله، أيها الناس لتعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حيا وصدق ميتا، هي لك. وكانت نفيلة أو الشيماء في من الحصن الذي كان يحاصره والذي فتحه ضرار بن الأزور، فنادى خالد بن الوليد على ضرار بن الأزور يا ضرار أعطي موعود رسول الله لحزيم بن أوس. فأخذ حزيم بن أوس رضي الله عنه وأرضاه الشيماء، وبكى جميع من كان يحضر هذا المشهد لما سمعوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول يعلم الناس صدق أو أن رسول الله صدق حيا وصدق ميتا، يا ابن الأزور أعطي موعود رسول الله لحزيم. فبكوا جميعا بكاء شديدا تذكرا لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرا لنبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيضا بهذه المشاعر. يقول خالد بن الوليد وهو بعد يعني في مرض موته لما سئل عن أحب الفتوح إليه، قال: والله ما كان أحب إلي من فتح الحيرة أن نبئت فيها بنبأين صدق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبوءة عدي بن حاتم ونبوءة حزيم بن أوس. الشيماء كان لها أخ اسمه عمرو عبد المسيح ابن نفيلة الأزدي. عمرو عبد المسيح ابن نفيلة الأزدي بعد أن فتحت الحيرة واستسلم من فيها من الحيرة، عقد أبو بكر، عقد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عهدا بينه وعهد صلح بينه وبين أهل الحيرة، وكان هذا أول عهد وأول وثيقة صلح تقام في العراق بين المسلمين وبين أهل العراق. وفي هذا العهد قبل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه منهم الجزية مقابل أمرين مهمين جدا. طلب منهم الجزية، الجزية كانت 12 درهم على كل رجل قادر على القتال، أعفي منها النساء وأعفي منها الأطفال وأعفي منها الشيوخ وأعفي منها الرهبان والقساوسة، كانوا نصارى، الرهبان والقساوسة أعفوا من هذه الجزية، ولم يدفع الجزية إلا القادر على حمل السلاح، وكانت 12 درهم. الدرهم تقريبا يساوي 11 جنيه مصري، دول كانوا 12 درهم في السنة بيدفعهم صاحب أو يدفعهم الرجل القادر على حمل السلاح، سواء كان نصراني أو كان مجوسي أو كان مشرك من مشركي العرب، المهم أنه من أهل الحيرة. وكانت هذه الجزية، وفي العهد الذي كتبه خالد بن الوليد وموجود في كتب السيرة، أنه هذا ما عهد عليه خالد بن الوليد فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان نقباء عن أهل الحيرة، أنهم يدفعوا كل سنة قد كذا، ومقابل إيه؟ مقابل أن نمنعهم ونحميهم من أعدائهم، فإن لم نمنعهم فلا جزية لنا عندهم، وأنهم على العهد وأن لهم المنع ما داموا على العهد ولم يخونوا. دول الشرطين بتوع الجزية، أن نمنعهم ونحميهم من أعدائهم، فإن لم نمنعهم فلا جزية لنا عندهم، وإمتى نمنعهم؟ ما داموا على العهد ولم يخونوا. دول شرطين مهمين جدا علشان نفهم الجزية ديت يعني إيه جزية ويعني إيه الكلام ده. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أما هنعرف في حروب الشام رد لأهل حلب ولأهل حمص، رد كان خد منهم الجزية، ولما الروم اشتدوا على المسلمين في أجنادين سيدنا خالد سحب الحامية اللي موجودة في حلب وفي حمص ورد لأهل حلب الجزية، قال لهم خدوا الجزية بتاعتكم علشان احنا مش هنقدر نخلي جنود عندكم يحموكم. يبقى دي مهمة الجزية بعد خالد ما قبض الفلوس، وعبد الرحمن ابنه هو اللي كان أمير على هذه البلد بيأمره انه يرجع هذه الجزية، لان احنا مش هنقدر نحميكم ومش هنقدر نخلي حامية عندكم. لما حدث هذا الصلح جاء عمرو عبد المسيح بن نفيلة اخو الشيماء بنت نفيلة الأزدية وطلب ان يفتديها، فجاءوا بحزيم بن اوس. حزيم بن اوس قال له عمرو عبد المسيح بن نفيلة: كم تريد فداء له؟ قال: والله لا آخذ أقل من 10 مئات، يعني 1000 درهم. فدفع عمرو عبد المسيح فداء لأخته 1000 درهم. فتلاوم الناس لاموا حزيم بن أوس: إنها الشيماء نفيلة، أجمل نساء العرب وأشعر نساء العرب، والله لو طلبت 1100 1100 يعني 100,000 لدفعها لك. قال والله ما أعرف أكثر من الألف، أنا معرفش أكثر من الألف، متخيل أن أعظم مبلغ هو العشر ميات، ده أعظم مبلغ متخيله سيدنا حزيم بن أوس. الأرقام عنده هي ثلاث أصفار بس مش أكثر من كده، لكن سيدنا حزيم بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال والله يعني ما أعرف إلا هذا. فقال عمرو بن مسيح وهو يسمع الكلام: أتطلب المئة ألف؟ قال لا والله، ما خرج من جوفي أو ما خرج من لساني هو ما أخذه. شوف سماحة العرب وسماحة المسلمين وسماحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عمرو بن عبد المسيح بيقول له لو أنت عاوز المئة ألف أدفع لك المئة ألف، دي أختي والشيماء دي قصة تانية خالص. قال له لا، أنا مش هاخد غير اللي أنا طلبته ومش هرجع في كلامي. تلاوم الصحابة رضوان الله عليهم، لاموا سيدنا حزيم بن أوس: هذه التي أعطاك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي تسيبها؟ ما كنتش تسيبها. فقال سيدنا حزيم بن أوس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما فرحت إلا بتحقيق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ملكتها ثم رددتها، فإنها كريمة من كرامات العرب، من كريمات العرب، فما كان لي أن أمتهنها أو أن أزلها، وكيف لي أن أمتهن وأزل امرأة بلغت الثمانين من العمر. كل ده الشيماء بنت نفيلة الأزدية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيوعد بيها، وحزيم بيتكلم مع خالد وهاتلي شهود والفدية ومئة ألف، عمرها 80 سنة، لكن كانت مشهورة بجمالها وكانت مشهورة بشعرها. هذه القصة البسيطة الصغيرة جدا أنا أراها مظهر من أعظم مظاهر العزة في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفي زمان خالد بن الوليد، وفي أرض العراق عزة وزمان عزة، أن يثق هؤلاء الناس بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيشوا مع نبوءة النبي ومع موعود النبي كأنهم يرونها رأي العين. يا ترى إحنا واثقين بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إحنا ثقتنا في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا زي ثقة الصحابة رضوان الله عليهم ولا لا؟ إحنا على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حيا وصدق ميتا ولا لا؟ إحنا متأكدين أن هذا الإسلام سيعود عزيزا بعز عزيز وبذل ذليل زي ما قال لنا النبي ولا لا؟ إحنا متأكدين إن هذا الدين سيعود وسيبلغ مشرق الأرض ومغربها، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إحنا متأكدين أنه لن تقوم الساعة حتى تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة ولا لا؟ النبي قال لنا كده يا جماعة. أنا شخصيا على يقين وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أمامي يقول هذا، وأنا أنتظر هذا، بل إني كأني أسمع صوت خليفة من خلفاء المسلمين ينظر إلى السحابة ويخاطبها كما خاطبها هارون الرشيد: شرقي أو غربي، أينما أمطرتي سيأتيني خراجي. والله والله ثم والله أقسم بالله العظيم أن هذا اليوم سيأتي، وهذا هو موعود رسول الله. والله ثم والله ثم والله ليصلي المسلمون في المسجد الأقصى مرة أخرى، والله ثم والله لتعود القدس أرضا إسلامية، ولتعود هذه البلاد جميعها تحكم بشرع الله عز وجل. هذا هو موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدرس الأول والإشارة المهمة جدا في فتح الحيرة، وبعد أن دخل المسلمون الحيرة وتحققت النبوءتين دول. موقف عجيب جدا أرويه لكم وأنا صادق فيما أقول، هذا الموقف شهدته مع الشيخ كشك رحمه الله، الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. وهذا الرجل نحسبه من أولياء الله ولا نزكيه على الله، كنت معه في سفر إلى مكان ما، وكنا في ضيق شديد، ويعني الدنيا ضيقة علينا ضيقا شديدا، وكنا في أزمة شديدة، وكنت أنا في وقتها طالبا في الجامعة. وبينما إحنا قاعدين مع الشيخ كشك رحمه الله، ففي قصاصة جرنان، ورقة جرنان كان ملفوف فيها أكل، فأحد الإخوة بيقرأ الجرنان، بيقرأ القصاصة دي ورقة، يعني حتة من ورقة للشيخ، والشيخ كفيف كما تعلمون. فكان من الأخبار اللي مكتوبة في الجريدة في هذه الورقة أن العلماء يقولون أن برج بيزا المائل في إيطاليا سيهدم أو سيسقط خلال شهور معدودة إذا لم يتداركه الناس بالتعديل، لأن معدل الميل بتاعه البرج هيقع خلال كم شهر. برج بيزا المائل في إيطاليا هيقع خلال كم شهر، خبر عادي جدا. وإذا بالشيخ كشك رحمه الله يبكي بكاء شديدا، كلنا اللي موجودين كنا حوالي 10-12 واحد، فوجئنا يعني بكاء شديد جدا من الشيخ رحمه الله. ألا الشيخ بيبكي على إيه؟ يعني إيه اللي يستدعي البكاء؟ كل الناس اللي موجودة كله لزم الصمت هيبة للشيخ، ويعني انتظارا أن يسألوا الشيخ هو بيبكي ليه؟ حتى هدأ الشيخ تماما، فسأله أحد الحاضرين: يا شيخنا مولانا، ما الذي يبكيك؟ فقال الشيخ: أبكي علشان برج بيزا المائل اللي هيقع. يا خبر أبيض، كله قاعد يضرب كف بكف، إحنا في إيه ولا في إيه؟ ده إحنا في ضنك شديد، وإحنا في كرب، وإحنا يعني في مأساة اللي إحنا قاعدينها اليومين دول مأساة، وإنت يا مولانا جاي بتبكي وزعلان وبتعيط على برج بيزا اللي هيقع، ما يقع ولا يروح في 60 دقيقة، احنا مالنا؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ طبعا ما حدش يقدر يقول للشيخ كده، لكن كان لسان حال الموجودين كلهم بيقول كده. احد الاخوة سأل الشيخ: طب وايه المشكلة يا مولانا ان برج بيزا يقع؟ قال له: كنت امني نفسي ان اؤذن من فوق هذا البرج عندما تفتح روما. الله أكبر، الله أكبر. الشيخ بيبكي لأنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تفتح روما، وهو حديث صحيح. والشيخ كان أمله أنه هو لما تفتح روما يطلع فوق البرج بيزا المائل ويؤذن أذان الفتح، فهو زعلان جدا ان البرج هيقع قبل ما تفتح روما، وبيبكي بكاء حار وبكاء شديد جدا علشان البرج هيقع قبل ما تتحقق الامنية بتاعته. هو على يقين ان امنية النبي صلى الله عليه وسلم متحققة وهتتحقق وهتفتح روما، لكن الشيخ كشك رحمه الله كان ليه امنية تانية، ان لما تفتح روما يكون هو موجود ويكون برج بيزا موجود ويأذن اذان الفتح من فوق هذا البرج. شفتوا اليقين؟ ده رجل شيخ كشك رحمه الله، رجل من الرجال الذين يصنع بهم زمان العزة في زمانهم، وكان هذا الرجل حقا نموذج وامل ونور لزمان عزة يمكن ان يأتي. عشان كده بقول لكم زمان العزة موجود في كل مكان، وفي كل زمان في رجال يمكن أن يمهدوا لزمان العزة، ويمكن أن يصنعوا زمان العزة. نص المشايخ والدعاء اللي انتوا شايفينهم والكلام ده من نبت مثل هذا الرجل الشيخ كشك رحمه الله، الذي كان مظهرا من مظاهر عزة الإسلام في زمانه وفي وقته وفي بلدنا هذه في مصر. رحم الله شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليه ويخلف بدلا منه من يؤذن فوق برج بيزا المائل. وعهد علي إن كنت أنا حيا لما تفتح روما لأؤذنن من فوق برج بيزا يا مولانا نيابة عنك وأهبها لك عند الله عز وجل. ده مظهر من مظاهر زمان العزة، التأكد واليقين بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني من مظاهر زمان العزة في فتح الحيرة، موقف سيدنا حزيم ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رجالة وكانوا رجالة، وكلمتهم سيف على رقبتهم، بياخد 1000 درهم مقابل فدية لامرأة شريفة كريمة من النساء العرب. أخوها بيقول له لو طلبت 100,000 هديها لك، ولو طلب 1,000,000 هيديه له. لكن سيدنا حزيم يقول له إيه؟ لا، خرجت من بق انتهينا. يا ترى إحنا اللي عاوزين نصنع زمان من أزمنة العزة عندنا استغلال. كلمتنا مش واحدة، بنرجع كلمت في كلمتنا، بنقول 200 كلمة وملناش عهد وما احناش رجالة، ولا احنا فعلا الكلمة عندنا برقبتنا، الكلمة عندنا شرف، الكلمة عندنا حتى لو هتخسرنا ملايين الملايين، لكن الكلمة مدام خرجت دي كلمة راجل، كلمة دي شرف الرجل هو الكلمة. يا ترى انت وانتي ياللي عاوزين تصنعوا زمان العزة وزمان المجد، زمان العزة وزمان المجد مش بيصنع بالدم وبالسلاح بس، زمان العزة وزمان المجد بيصنع بعقيدة رسخة في القلب، تصديق موعود رسول الله. زمان العزة بيصنع بأخلاق، بأخلاق كأخلاق الأنبياء، بكلمة شرف تتقال على الرقاب. ده المظهر الثاني من مظاهر زمان العزة في فتح الحيرة. المظهر الثالث، حزيم بن أوس يترك ويفدي الشيماء. ليه؟ كريمة من كريمات العرب وشريفة من شريفات العرب، ما كانت لتمتهن أبدا. سيدنا حزيم بن أوس بيقر عهد وبيقر خلق عند المسلمين أقره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان يأتيه شريف قوم ذل كان يكرمه، وكان يحفظ له مكانته، ويحفظ له اسمه، ويحفظ له اسم قبيلته، حتى وإن كان نصرانيا، حتى وإن كان مشركا. ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عظماء وكبار وشرفاء العرب تبين لنا هذا الكلام. عمرو عبد المسيح رضي الله عنه، لأنه لما شهد هذا المشهد قال لحزيم بن أوس لما سمع منه الكلمتين دول، كلمة خرجت من بقي مش هاخد غير 1,000، وما كنت لأهين شريفة وكريمة من شريفات العرب وهي عندها 80 سنة، وأخذ 1,000 درهم وأعطاها لخالد بن الوليد، قال يا ابن الوليد أقسمها بين فقراء الناس. ده كمان راح اداها لخالد 1,000 درهم، اداها لخالد ما خدهاش ليه وهو فقير قح، ما هواش عارف فوق 1,000 حاجة، اخر مبلغ عنده اكبر حاجة عنده 1,000، يبقى فقير ولا غني؟ ورغم ذلك يعطيها لخالد بن الوليد، يفرقها بين الجند وبين فقراء المسلمين. عمرو عبد المسيح بن نفيلة لما شهد هذا قال من علمكم هذا؟ ما عرفناكم الا اجلافا حفاة عراة قطاعا للطريق. بيقول عمرو بن عبد المسيح واقف وسط الجيش ومع خالد في مقر القيادة وبيتكلم، من علمكم هذا؟ ما عرفناكم إلا أجلافا حفاة عراة قطاعا للطريق، تردكم اللقمة واللقمتين. الأخلاق دي جبتوها منين؟ انتوا كنتوا بالشكل ده أجلاف، ما بتفهموش حاجة، قلالات الذوق. كلمة جلف دي وأجلاف تحمل كل معاني سوء الأخلاق، حفاة عراة قطاع طرق، تردكم اللقمة واللقمتين. من علمكم هذه الأخلاق التي أنتم عليها الآن؟ كيف تبدلتم بهذه الطريقة؟ فيقول حزيم والله كنا كذلك كما تقول، فما أن آمنا بالله ربا وبمحمد نبيا واتبعنا دينه إلا وقد غيرنا وأصبحنا على ما ترانا عليه. حزيم بن أوس بيقول له أيوة احنا كنا كده فعلا، كنا أجلاف خفاه عراق قطاع طريق تردنا اللقمة واللقمتين، لكن بمجرد ما أمنا بالله ربا وبمحمد نبيا واتبعنا هذا الدين تغيرنا وتغيرت أخلاقنا وتغيرت الدنيا عندنا وأصبحنا بهذه المكارم التي ترانا عليها. فقال عمرو بن عبد المسيح والله إن لرجل يفعل بكم ما فعل لهو نبي، وإن دينا يفعل بكم ما فعل لهو دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يبكي ويطأطئ رأسه، ثم يقوم يعانق عمرو بن عبد المسيح، عمرو عبد المسيح ابن نفيل الأزدي، ويقول والله لو لم أنل من فتح الحيرة إلا أنت يا عمرو لكفتني، أشهدكم أن كل مظلمة ردت على أهلها من أجل من أهل الحيرة كرامة لعمرو عبد المسيح ابن نفيل. سيدنا خالد بن الوليد يفرح فرح شديد جدا بإسلام سيدنا عمرو ابن نفيل الأزدي، ويعني دي أعظم بشرى وأعظم خير حصل، ويرد على أهل الحيرة ما أخذهم منهم من غنائم جميعها يردها إلى أهل الحيرة، ويفرج ويفك عن الأسرى جميعا من أهل الحيرة ويقر الصلح لأهل الحيرة. أظن دي أخلاق بتصنع زمان من أزمنة العزة، بتصنع زمان من أزمنة المجد. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تفتح الحيرة ويبقى في الحيرة ويرسل السرايا، وتتحقق خطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل عياض بن غنم وخالد بن الوليد أيكما سبق إلى الحيرة فهو الأمير ولينتظر الآخر، خالد بن الوليد ينتظر في الحيرة. كل اللي حصل من أول ذات السلاسل الأبلة والمزار والولجة والأليس وكل المعارك ديت، تفتكروا سيدنا خالد بن الوليد كل الكلام ده حصل في كم سنة؟ سيدنا خالد بن الوليد يبقى في الحيرة ثم ينطلق إلى شمال الحيرة وينطلق إلى الأنبار ويخوض معركة في الأنبار من أعظم المعارك. من الحيرة إلى الأبلة تقريبا حوالي 800 كيلو في خط السير اللي كان ماشي بيه سيدنا خالد. سيدنا خالد قلت خده في كام سنة؟ لا مش في كام سنة، خد المسألة دي والمعارك دي كلها في كام شهر. من الأبلة إلى الحيرة سيدنا خالد خاض 10 معارك، 10 معارك، إجمالي عدد القتلى في 10 معارك دول لا يقل عن 150,000 قتيل من الفرس ومن العجم. إجمالي عدد القتلى من المسلمين في 10 معارك دول تقريبا من 2,500 إلى 3,000. خدهم في كام شهر؟ لا مش في كام شهر. سيدنا خالد كل المعارك دي وكل التاريخ ده اتصنع في 40 يوم. 40 يوم كل اللي احنا قاعدين بنحكي فيه ده، ده احنا قاعدين بنحكي بقالنا دلوقتي 10 ايام في فتوح العراق، بقالنا تقريبا 10 ايام بنحكي بس. سيدنا خالد فعل هذا اللي احنا بنحكيه ده، هو فعله في 40 يوم. 40 يوم. سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه انطلق إلى الأنبار ثم انطلق إلى عين التمر. سيدنا خالد قعد في الحيرة 4 شهور أو 6 شهور بعد الفتح قعد 4 شهور أو 6 شهور يرسل السرايا علشان يأمن أرض العراق من الجنوب إلى الحيرة إلى الشمال ويؤمنها تماما من كل الأعداء. وكان منهج سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في المعارك ألا يبقي أسيرا. بعد قصة سلمى زوجة المسنة كان منهجه ألا يبقي أسير، لأن الأسير ده هيتكلف إن هو هيحرسه وهيجيب له أكل، فأي أسير يا إما يهربوا يا إما الأسير يقتل. سيدنا خالد قعد 6 أشهر يقاتل ويبص السرايا ويؤمن الجبهة تماما، ثم قرر 6 شهور ولسه عياض بن غنم ما وصلش إلى الحيرة. سيدنا خالد قرر إن هو ينطلق إلى عياض بن غنم، فمر عياض خالد بن الوليد على مجموعة من المواقع ومجموعة من المعارك. هنقف عند موقعتين اتنين. الموقعة الأولى هي موقعة عين التمر. موقعة عين التمر كانت في قلب الصحراء. خالد بن الوليد طلع من الأبلة شمالا وطالع ناحية الشمال وناحية الشرق، عين التمر ناحية الغرب. سيدنا عياض بن غنم جاي من الحجاز وطالع في قلب الصحراء وجاي من ناحية الغرب في قلب الصحراء وهيدخل على الشرق علشان يدخل على الحيرة. سيدنا خالد بن الوليد هو اللي طلع له من الحيرة إلى الغرب، وأول ما قابل في عين التمر. عين التمر كانت مدينة وقلعة ومركز تجمع وحماية للفرس ضد الروم، لأن عين التمر كانت في المسافة الفاصلة بين الشام وبين العراق، وكانت فيها حامية عسكرية ضخمة جدا من العرب ومن العجم ومن الفرس علشان يصدوا أي غزو جاي من قبل الروم. يعني دول كانوا محترفين قتال ضد الروم. وكان على في عين التمر كان في 2 من القادة العرب منقسمين، كان في 6 قبائل من العرب في عين التمر، كان 3 قبائل بيقودهم واحد اسمه مهران ابن بهرام، والثلاث قبائل التانية بيقودهم واحد اسمه عقة ابن أبي عقة، ومعه رجل اسمه عمرو بن الصعق. بهرام اتفق مع عقة إن ينقسم القبيلتين، القبائل اللي موجودة والجيش ينقسم نصين، نص ينطلق إلى الشمال ويختبئ وينتظر ما يكون من أمر المعركة بين عقة وبين خالد، والجزء بتاع عقة هو الذي يقاتل وهو الذي يمارس القتال. فإذا رأى مهران ومن معه أن عقة يحتاج إلى المدد جاءوا إليه مددا وينتظر هناك، وإذا كان النصر فكان عقة رجل أحمق ومغرور جدا، وكان يرى أنه هو هينتصر على خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد شاف الوضع وذهب ووصل إلى عين التمر وحاصر عين التمر، أو بدأ يصف جنوده، وكان عدد المقاتلين اللي مع سيدنا خالد بن الوليد 10,000 رجل، لأنه ترك القعقاع بن عمرو والمسنة بن حارثة في الحيرة ب10,000 رجل آخرين يؤمنوا الخطوط الخلفية ويعني استراتيجية سيدنا خالد. سيدنا خالد وقف ووجد عقة بن أبي عقة وإلى جواره عمرو بن الصعق بيصفوا الجنود بتاعهم. فسأل سيدنا خالد المخابرات بتاعته من هذا الذي يصف؟ قالوا هو عقة بن أبي عقة قائدهم. ومن إلى جواره؟ عمرو بن الصعق. فنادى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أين بشير بن سعد؟ ها أنا ذا أيها الأمير. بشير بن سعد صحابي من أصحاب رسول الله. فقال بشير بن سعد، فقال خالد رضي الله عنه وأرضاه لبشير بن سعد مادا يده، يا بشير أتعاهدني أتبايعني على النصر والحياة؟ قال أبايعك على النصر. ما بيبايعوش على الموت. سيدنا خالد كان لا يبايع على الموت، كل الصحابة وكل القادة يبايعوا على الموت، سيدنا خالد لا، ما بيبايعش على الموت. أتبايعني على النصر والحياة، إن احنا ننتصر ونحيا؟ قال نعم. قال تعال إلي. وأصر إليه بكلام احنا مش عارفينه، الراوي ما هوش عارف. ثم قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لعاصم بن عمرو: يا عاصم انت على الرأس حتى اعود، ولا يتحركن احد منكم حتى اتيكم. وانطلق خالد بن الوليد هو وبشير بن سعد. ايه ده، رايحين فين؟ الجيش طبعا ما يقدرش يخالف امر خالد، سيدنا عمرو عاصم بن عمرو قائد الجيش بعد خالد ما يقدرش يخالف. انطلق سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا بشير ابن سعد رضي الله عنهما الى قلب صفوف الاعداء، وهم الاعداء لسه بيصفوا الصفوف بتاعتهم. كان سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه من الاستراتيجية العسكرية بتاعته انه ما كان يتحرك من لمكان لمكان، كان بيتحرك بنفس الاصطفاف بتاع القتال، بحيث انه ما يحتاجش يقف ويظبط الصفوف بتاعته، ده كان بيتحرك بنفس الصفوف تماما. انطلق سيدنا خالد وسيدنا عمرو وسيدنا سعد بن بشير وسيدنا بشير بن سعد الى قلب صفوف الاعداء، ففوجئ عق بن ابي عق وعمرو بن الصخ بسيدنا خالد بيهجم على عق وهو على فرسه، ويشيله ويكتفه ويعود به الى صفوف المسلمين. وبشير بن سعد نفس القصة مع عمرو بن الصخ، يخطف عمرو بن الصخ ويعود القائد خالد بن الوليد. وبشير بن سعد بيخطفوا قادة الاعداء من قلب الاعداء ويرجعوا الى المسلمين، ويلقي بهم خالد الى المؤخرة: اليكم هذين فاحتفظ بها. ثم ينادي خالد: يا خيل الله اركبي، خيل الله ركبت، تطارد. ولم يحدث التحام، لان الاعداء بمجرد ما شافوا القادة بتاعهم اتخطفوا من وسطيهم، طبعا يعني وقع في ايديهم واخذوا في المطاردة. وسيدنا خالد بن الوليد وجيش المسلمين يقاتل ويطارد هؤلاء حتى اختفوا عن الانظار. وكان من مقتلة ممن قتل او عدد القتلى في عين التمر تقريبا كما قالوا 7000 رجل، وكان عدد القتلى من المسلمين 2 بس، منهم بشير ابن سعد. سيدنا بشير ابن سعد قتل وهو يطارد فلول الأعداء. وانتقل سيدنا خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، حيث كان سيدنا عياض بن غنم هناك يحاصر دومة الجندل منذ 6 شهور. ووصل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل خالد في دومة الجندل؟ وماذا فعل خالد مع أكيدر بن عبد الملك الذي أسره خالد يوم تابوك؟ في غزوة تابوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد في سرية إلى دومة الجندل، وكان أكيدر بن عبد الملك قائد هذه ورئيس هذه الدومة. سيدنا رسول الله قال لخالد: ستجده يصطاد البقر، فأتني به. فراح سيدنا خالد وحاصر دومة الجندل، وجاب أكيدر بن عبد الملك أسير إلى رسول الله، وكتب له رسول الله عهدا. ثم عاد أكيدر فنقض هذا العهد وجاء إليه خالد بن الوليد مرة أخرى. ماذا حدث بين خالد وبين أكيدر؟ وماذا حدث من خالد بن الوليد؟ وكيف كان الأمر؟ وما الذي أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد بن الوليد؟ هذا سنلقاه ونعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه وعزه ومجده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.